الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار قاعدة 35 وجوب تحذير المسلمين من الكتب المشتملة على البدع واجب أقدار مسلمان بكرتوا لو كتبانيك بدعيت يداهيا قال تعالى وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون آل عمران آيات 7-8 آل بدع أويك باسيا كان آياتك اللوائي عن قريتوا كأوان بإسلام حسابيك هو إسلام أو الدين ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله وهم لما تكاتشا أو دين إخوانية وقال سبحانه يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم من الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم المائدة آية 3 لأواني شوة أهل بدع لأوانك تحريفا كان تحريفي نصا كان معنى كيبور معنى آيات معنى أحاديث بوشي ويكا لقى بدع كان إخوانا بيقنجن سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن جندي له أقطاع ونسخ بيده صحيح مسلم والبخاري والقرآن وهو ناوي كتابة الحديث والقرآن العظيم وإن سمع بورق أو أقلام اشترى بألف درهم وقال أنا إن شاء الله أكتب في جميع هذه الورق أحاديث الرسل والقرآن ويؤمل آمالا بعيدة فهل يأثم أم لا وأي تفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة الزمخشري أم القرطبي أم البغوي أو غير ذلك أو غير هؤلاء وإذا نسخ الإنسان لنفسه أو للبيع يكون له أجر وثواب مثل إحياء علوم الدين وقوت القلوب ومثل كتاب المنطق أفتونا جنديك له أقطاع أقطاع ما بس في جميع قطاعة بارشي ورقبت واروها بارشا قماش بيت بارشا بيست بيت كشتيل سمسي ونسخ بيده مدسي خوي صحيح مسلم يعني بخاري يعني قرآن بيبنو سيت لسر او بارشا لو حيك هيتي نيتي اوشي هيا كحديث قرآن تابنو سيت اقل ببي سيت ك بارشا ورقيك يا قلم أي كريت أقربا 1000 درهمش بيت هي تواناي هي وأليت من إن شاء الله لم ورقان داها مو حديثة كاني في أغامة صلى الله عليه وسلم وقرآن تيان وسم وقالك آواتي تلي هيك دورا آية ونابار بيانا وش تفسيرك لتفسير كان جيتلين تفسير القرآن والسنة زمخشارية قرطبية بغوية غير أوان وقال كسيك أو كتابان بنوسي بدستي خوي بو خوي يان بو أوي كوا كرنو فروشني بيو بكات بعداشتي هيا وكو إحياء علوم الدين وقوت القلوب وأرواح كتابي بانطق والله ما نبي فرمي الجواب ليس عليه إثم فيما ينويه ويفعله من كتابة العلوم الشرعية إذ قناهي كلا سنية لو ودا كوانيتي هيا أو كوا علوم الشرعية بنوسيت فإن كتابة القرآن والأحاديث الصحيحة والتفاسير الموجودة الثابتة من أعظم القربات والطاعات القرآن بالمسجد والواحد الصحيح كان تفسيره كواهية وكواه ثابتة أو قورتلين وكاري نزيبون ويا الأخوة وهروها قورتين طاعتها وأما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري أو صحيح تلين تفسيره فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد ثابتة وتا قصي سلف بسنة نقلقات وليس فيه بدعة ولا ينقل عن المتهمين رحمك الله بدعية دانية وهروها نقشناك لو كسانك واتهاما لسرى متهم كراون كمقاتل بن سليمان والكلبي والتفاصيل المأثورة بالأسانيد كثيرة زورة كتفسير عبد الرزاق وعبد بن حميد ووكيع وابن أبي شيبة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وأما التفاصيل الثلاثة المسؤول عنها فأسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة البغوي لكنه مختصر من تفسير الثعلبي يعني بغوي مختصر ثعلبي تفسير ثعلبي وحذف منه الأحاديث الموضوعة والبدع التي فيه حديث موضوع كان بدعة كانت يلا بلدوة وهذا بغوي وحذف أشياء غير ذلك شتري شلا بلدوة أما الواحدي فإنه تلميذ الثعلبي وهو أخبر منه بالعربية وتشعر زاتراب لزبان عربي واحد إلا ثعلبي لكن الثعلبي فيه سلامة من البدع ضمت يدها بدعية دانية وإن ذكرها تقليدا لغيره أقل جاي ويا باشي بنقليبك أو لا تقليد ويا وتفاصيل الواحدي البسيط والوسيط والوجيز فيها فوائد جليلة أو سيانيش فائدة زوري تدايا وفيها غث كثير من المنقولات الباطلة وغيرها رمزوري كشي نقلك دولو شانيك ونقلك بطالة وأما الزمخشري فتفسيره محشو بالبدعة وعلى طريقة المعتزلة الزمخشري كبكي برتبرال بدعة تفسير الزمخشري وبشيوي مذهب معتزلين وسيبتي من إنكار الصفات والرؤية والقول بخلق القرآن إنكار صفات إخوة إنكار بنين إخوة وهروها القرآن ومخلوق زاني والعياذ بالله وأنكر أن الله مريد للكائنات إخوة إرادي النية بوشاني كبيبت وخالق وأنكر أن الله خالق لأفعال العباد وغير ذلك من أصول المعتزلة الله خلقكم وما تعملون أو إنكاري وكهك أفعال عباد خلق خوابت وأصولهم خمسة يعني أصول المعتزلة بينجة يسمونها التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن معنى التوحيد عندهم يتضمن نفي الصفات. توحيد لا معتزلة جواز لتوحيد أهل السلف، توحيد لا معتزلة وتنفي الصفات. أنا توحيد إخوة ويكا بإخوة صفاتينية. ولهذا سمى ابن التومرة أصحابه الموحدين، وهذا إنما هو إلحاد في أسماء الله وآياته، أو إلحاد توحيد تفسير بكر بنفي الصفات. ومعنى العدل عندهم يتضمن التكذيب بالقدر، عدل لا يوان أو يكبار ما قدرني كبار ما قدرني بأن أوتو كسيكي موحدي والعياذ بالله، وهو خلق أفعال العباد وإرادة الكائنات والقدرة على شيء وتا إنكاري أواكا كأفعال عباد خالقي بريتي بلا الله هذا العبد خوي خالقي أفعال خويتي. ومنهم من ينكر قدم العلم قدم العلم والكتاب، هشا إنكاري أواكا يعني علمي خوا قدم العلم والكتاب كأركان قدر بريتي لا علم بريتي لا كتابات بريتي لا خلق ومشيئة. لكن هذا قول أئمتهم أو قولي بيشوا كان أنا، وهؤلاء على مذهب الزمخشري، هو أنا لسأل مذهب الزمخشري، فإن مذهبه مذهب المغيرة بن علي وأبي هاشم وأتباعه، ومذهب أبي الحسين والمعتزلة الذين على طريقته نوعان مشايخية وخشبية أو دجورا. وأما المنزلة بين المنزلتين فهي عندهم أن الفاسق لا يسمى مؤمنا بوجه من الوجوه كما لا يسمى كافرا، فنزلوه بين منزلتين. ولك قناه قولا أن جامدا يهار قناه بشوي قشتي أغن بنان إيمان دار بهيش يويك وبيشي نالن كافر هاي تشيه لبيني كفر وإيمان هاي باما قربوش يو بمري أو أبدية لجهنمة. وإنفاذ الوعيد عندهم معناه أن فساق الملة مخلدون في النار لا يخرجون منها بشفاعة ولا غير ذلك كما تقوله الخوارج. إنفاذ الوعيد وتعانيك هرشيان لسر بأعقير وانيك بناهي قوران جامدا أو هرشيان جيب جيء بلحق يعني. إنفاذ الوعيد أويك بأبدي للجهنم أي من النوى وشفعتنا ندر بغير أوجوك معتزلة خوارج. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا معتزلة يتضمن عندهم جواز الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف. خروج دربار إمام يما أي مكان وأي مش همزانان أقلتوا وهروها دصبع دارانش أقلتوا شاركتن لقلنا بشمشير تركوا شون دجي إمامي عثمان ودجي إمامي علي ودواء وش بوشي وكدسان في كلوه. وهذه الأصول حشى بها كتابه يعني زمخشري كتابك أي خوي أم أصولاني تيرا هناوة لا يهتدي أكثر الناس إليها ولا لمقاصده فيها زور بي خلقي نازانت هسي بيناكا واروها نازن مبستي زمخشري بيتي لا بلاو كرنوي مذهبي معتزلة مع ما فيه من الأحاديث الموضوعة ومن قلة النقل عن الصحابة والتابعين. أحاديث موضوع زوري تدهيا وكزور بكميش رواية نقل قال الصحابة والتابعين. وتفسير القرطبي خير منه بكثير وأقرب إلى طريقة أهل الكتاب والسنة وأبعد عن البدع. تفسير القرطبي نسيت لك لا رقي أهل الكتاب أهل السنة دور لبدعوة، وإن كان كل من كتب هذه الكتب لابد أن تشتمل على ما ينقد أقل شيها مؤانيك وكتبانا النوسي أو اتدائي جيك أو اتدائي كرخني لبيجيلات أخنا الهجرة، ولكن يجب العدل بينهما وإعطاء كل ذي حق حقه. بلا معجبة عدل هبيت لبين تفسير كان وهميا حق خوي بدته. وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري يعني بغوي، وأصح نقلا وبحثا، نقل زيادة لك وأبعد من عن البدع، وإن اشتمل على بعضها درج لبدع وقد شيئاً لكي هيا، بل هو خير منه بكثير. هم تفسيري ابن عطية أو خير تليك لزمخشري، بل لعله أرجح هذه التفاسير باشنا، لكن تفسير ابن جرير الصح من هذه كلها. هم تفسيري ابن جرير الطبري لهميا صحيح له. وثم تفاسير أخرى كثيرة جدا كتفسير ابن الجوزي والماوردي أو عن شيء. وقال: وأما كتاب قوت القلوب وكتاب الإحياء تبع له فيما يذكره من أعمال القلوب مثل الصبر والشكر والحب والتوكل والتوحيد ونحو ذلك. أو عن الزاتر أو كتاب سيواكا. وأما وأبو طالب يعني خاون كتاب قوت القلوب، وأبو طالب أعلم بالحديث والأثر وكلام أهل العلوم القلوب من الصوفية وغيرهم من أبي حامد الغزالي. يحيى علوم الدين إمام الغزالية، قوت القلوب هي أبو طالب، وكلامه أسد وأجود تحقيقا وأبعد عن البدعة يعني أبي حامد، مع أن في قوت القلوب أحاديث ضعيفة وموضوعة وأشياء مردودة كثيرة. لقوت القلوب أحاديث ضعيف وموضوع زوري تداهي. وأما ما في الإحياء من المهلكات مثل الكلام على الكبر والعجب والرياء والحسد ونحو ذلك، فغالبه منقول من كلام الحارث المحاسبي في الرعاية. وتأحياك زور باسلا كبر عجب الرياء حسدك زور بيخسكاني لحارث محاسبي والبتوة اكتبي الرعاية. ومنه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود ومنه ما هو متنازع فيه. يعني تيا هاي الأحياء ورجل تيا شاية ردك لتوا وتيا شاية جيجي مناقشة. والإحياء فيه فوائد كثيرة، لكن فيه مواد مذمومة. سودي زورا بلام شخراب شتي داهاية، فإن فيه مواد فاسدة من كلام الفلاسفة تتعلق بالتوحيد والنبوة والمعاد. قصي فلاسفة كان نقل كدوة تباري توحيد بيغماريتي ورج قيامة. فإذا ذكر معارف الصوفية كان بمنزلة من أخذ عدوا للمسلمين ألبسه ثياب المسلمين. كاتك باس لا معارف الصوفية كان بكات يعني وانك إمام بون زناب لناويانا وكو أووايا دجمنيك بقري دجمني مسلمانان فوشاكي مسلمانان كببريا يعني أصحاب المعارف آوان فوشاكي مسلمانان كدو ببريا. وقد أنكر أئمة الدين على أبي حامد هذا في كتبه. زنان إنكاري أوان كدو ويا مسين هيا ونقدي إحياة يدا هيا. وقالوا أمرضه الشفاء، وقالوا يعني أمرضه الشفاء يعني شفاء ابن سينا في الفلسفة. وتيان كتاب الشفاء ابن سينا إمام غزالي تشينا خشي كدوة. وفيه أشياء من أغالة الصوفية وترهاتهم، وفيه أحاديث وآثار ضعيفة بل موضوعة كثيرة يعني لا إحياء ده. وفي أشياء من أغالة الصوفية وترهاتهم وغلط أوانك الشبرو بيوش أواني تدهي الإحياء. وفيه مع ذلك من كلام المشايخ الصوفية العارفين المستقيمين في أعمال القلوب الموافق للكتاب والسنة. هذه لقصي زانا كان جداها يعني كالصوفي بون ضمواني كاستقامان هبوة درباري أعمال القلوب وكو الصبر وشكر وحب وتوكل وأوانا كموافق القرآن والسنة. وكو جنيدي بغداد رحمة إخوائي لبي عندي قصي أوانا نقلقات كموافق القرآن والسنة. ومن غير ذلك من العبادات والأدب ما هو موافق للكتاب والسنة ما هو أكثر مما يرد منه. وهروها دي عبادات وآداب نقلقات كموافق القرآن والسنة كما هو أكثر كأوانا الزور لويكوا رد أكلت واتا باشكان زياتريكا. فلهذا اختلف فيه اجتهاد الناس وتنازعوا فيه. بل أوي زانا رحمة إخوان البيت وشوني جواز يعني درباري كتابي إحياء علوم الدين وخلاف لسري. وقال وأما كتب الحديث المعروفة مثل البخاري ومسلم فليس تحت أديم السماء كتاب أصح من البخاري ومسلم بعد القرآن. بخاري ومسلم فمن الجل أسمانا كتابي كتدانية كلوان صحيح تربيت لدعاء القرآن. وبعدهما ما جمع بينهما لدعاء بخاري ومسلم أو كتابيك بخاري ومسلم اتياك وكراوت ومثل الجمع بين الصحيحين للحميدي ولعبد الحق الإشبيلي وذلك. وبعد ذلك كتب السنن كسنن أبي داود والنسائي وجامع الترمذي والمسانيد كمسند الشافعي ومسند الإمام أحمد وموطأ مالك فيه الأحاديث والآثار وغير ذلك. حديث تاو آثار الصحابة والتابعين قولي أوان. وهو من أجل الكتب حتى قال الشافعي ليس تحت أديم السماء بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك. يعني بذلك ما صنف على طريقته أو كبوشي ويا نسرابه. فإن المتقدمين كانوا يجمعون في الباب بين المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين زناني بشبو شيوبون حديث وهروا أقوال الصحابة والتابعين لكتب كان النسيو. ولم تكن وضعت كتب الرأي التي تسمى كتب الفقه أو كاتا كتب فقه نبوة. كتب الرأي يمس باجتهاداته. وبعد هذا جمع الحديث المسند في جامع الصحيح للبخاري ومسلم. والكتب التي تحب ويؤجر الإنسان على كتابتها أكتب عليك باشن إنسان بي خوش بي بينوسي وباداش يسر وربك لسر نوسينكي سواء كتبها لنفسه أو كتبها لبيعها. خوي بو خوي بنوسيت ناتو عني بيكرت أي نوسيت ولا يخوي يعني بو كنو فروشن. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة صانعه والرامي به والممد به. أخرجه أحمد والنسائي وغيرهما من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وقد ضعفه الألباني بهذا اللفظ وانظر ضعيف الترغيب. وأصله عند مسلم من حديث عقبة بن عامر أيضا كتاب الإمارة باب فضل الرمي والحث عليه. هنا صقيل بخاريا هيا يقول مهربان بتيرك سيكس أخات بهشت أو إيك دروسي كردوه أو إيك وا تيرك بكار دينيت بو رمي كدني دشمن وأوشك والممد به وتبوئه ينادي المتي إذا كليب رهي تليبو ينات أصلا كيلا مسلمة هيا. فالكتابة كذلك لينتفع به أو لينتفع به غيره. كتاب الشوان سني كتاب ويخوي سودي دور بقريان خلقي تسودي دور بقري كلاهما يثاب عليه. أقربو خويبه يا بوي كواخل كيسودي ديال بقري هادو كان پاداشی لسر ورگریت مجموع الفتاوى جلدی هجدل بری 74 فلا ما يثاب عليه بو مرجيك إخلاصي هبه. وقال وأما كتب المنطق فتلك لا تشتمل على علم يؤمر به شرعا. كتاب المنطق أو كتابان نيك علم تدا هبه شرعا دعوات اللي بكري كابي خالد. وإن كان قد أدى اجتهاد بعض الناس إلى أنه فرض على الكفاية. أقل شيء هنديك علماء بالرأي خويان وتيانا فرض كفاية. فتبينا مسلمانانا كسانك هبن وشار زيان هبن لعلم منطق. وقال بعض الناس إن العلوم لا تقوم إلا به كما ذكر ذلك أبو حامد. يعني الغزالي وتيتي علماء كان راوستا ونابت وتسودي لنابي نريد إلا بشار زابون نبي لعلم منطق. فهذا غلط عظيم عقلا وشرعا. هو شريكي قوري كتب لك المنطق نزاني علم القرآن نزاني سنة نزاني. أما عقلا فإن جميع عقلاء بني آدم من جميع أصناف المتكلمين في العلم حرروا علومهم بدون المنطق اليوناني. هم عقلكان بني آدم دهموا يعني من جميع أصناف المتكلمين في العلم أو هناك قصيان كدولة علم بأشكرا وبصراحات حرروا علومهم. هذا زاني يعني إخواني نسيوة خلقي سودي ليورجتوا ببيع ويكوا منطقي يوناني شتاب يا منطقي يوناني زانبت. وأما شرعا كغلط أبو فإنه من المعلوم بالإضطرار في دين الإسلام أن الله لم يوجب تعلم هذا المنطق اليوناني على أهل العلم والإيمان. هيج بلغينية لسر أويكا طيب رومي ربان فرزي كذبت لسر زانايان أهل علم وإيمان كأبي علم منطق بزاني فولا فرزة بشي بلغي فرزة وتودو فرزي كفاية أبي بلغها بي حتى بلغى نبي كسنات وان يشتيا فرز بات. وأما هو في نفسه فبعضه حق وبعضه باطل. أما هو خوي منطق هنديك حقا وهيك موافق إسلاما وهنديك شي بطال. والحق الذي فيه كثير منه أو أكثره حقا كي زوتريكا لا يحتاج إليه رام بيوسيبينية. والقدر الذي يحتاج إليه منه فأكثر الفطر السليمة تستقل به. أو شيء كخلق بيوسيبيها به زوريني أوانيك لسر فطرة باك ما بنتوا ما بنتوا أو أنا خويا زانا أنا سفر باكك تستقل به وتبيسي بونابت. والبليد لا ينتفع به وكسيك وشار زين بسودي وناقري. والذكي لا يحتاج إليه وشيك وشار زابي وتقيشت به بيسي بيني. ومضرته على من لم يكن خبيرا بعلوم الأنبياء أكثر من نفعه. زيانكي أطلعين المنطق وأكسانيك شعر زيان نية بعلوم الأنبياء كبتيرا شي بتلك القرآن والسنة وبيشي بتلك كتب كانتر أو شعر زيان نبي بقرآن والسنة علم المنطق بخوينيت زيانكي زياتريكا لسودك. مجموع الفتاوى برجينو لا بريدو سدو شاستو نو لقاو شكزانايان حوتي خوان نبي زور بيك تيبا كانيان منطقة تيكال كردو بويا كسي اقال بيوي لي تيبا قات او شارزايي كي هبيت اقال زوريش نبي ويهندي مصطلح هيا هندي عبارات هيا كزانايان لكتابكاني أنا هنا أنا أوبا يواندي بعيد منطقة وهي فلا واندا أما روشون تيدا أو ضرره كي زورة كاد أو كسيكا وروبشي لعلمي منطقة تبني تيمة رحمة خالي بخوي شار الزاوية تواوي تدهبو ويكلا نسرع كاني نقض المنطق حتى علم منطق هل وشانو تو كبير شار الزاوية نبيناتون هل بوجهن تو هو أواني نقل كردوه وباشان رديان أداتوه كواتبو أو بيويس بوه بيزاني لبر أوي لسردمي أوا أو اكتبانيكا باسي إسلامي كردوه برتي لو اكتبانيكا باسي كبير الحديث ضعيف وموضوع وهروها فلسفة يوناني كانوا أوانها علم منطقة وانيكا والعياذ بالله لفلاسفة كان كا كساني كي بيباور بون بلام لاي خلقي بخلقاني كي باش وصالح ناوبان يندر كدوا كخوان خرابن بهوي نزانيني مسلمانان وانيك شارزايا النبو والقرآن والسنة هالخلطاون بعلمي أهل منطق أنزامي أويشكا خوشيان وخلقيشان توشينا راحتي كدوا سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.